بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. محمد بن وافي، الإحسان ما مرتبته في الدين؟ مرتبة الأولى أو الثانية والثالثة؟ ثالثة. أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن... طيب عرف الإحسان. أحسنت إبراهيم. الإحسان في لغة العرب الإتقان. إبراهيم رقم اثنين. الإحسان في جانبين، إحسان في جانب الخالق وإحسان المخلوق. طيب من إحسان في جانب الخالق؟ أحسنت. طيب أحمد، الإحسان مرتبتان، من تعرف؟ الرغبة والمحبة والطلب. أحسنت. طيب الأولى مرتبة الحب، أن تعبد الله، والثانية؟ تمام. هذال أمارات الساعة، شو معنى أمارات؟ علامات. طيب الأمارات تنقسم إلى قسمين، كبرى وصغرى. الصغرى هل وقعت ولا بتقع إن شاء الله؟ أحسنت. أبو حسن، الكبرى 10 علامات، عد منها 5 وجارك 5. دخان والدجال، دابة، نزل اسم مريم، يجي موجود. يلا يحيى، طلع الشمس مغربها، وثلاث، خسف المشرق، خسف المغرب، وخسف جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن. لكن هل هي عدن معروفة الآن أو عدن ثانية؟ نقول هي المعروفة، هي عدن هذه، اسمها جنوب الجزيرة، آخر الجزيرة تأتي النار ثم تساوق لين تجمع الناس. سبحان الله العظيم. جاء في الحديث أنها تقيل معهم وتبيت معهم، إذا جاء وقت القيلولة وقفت، وإذا جاء بالليل وقفت يرقد ينامون. سبحان الله العظيم. طيب يلا بدح، متى تقوم الساعة؟ الله أعلم. الدليل من القرآن، الآية، آية إن الله عنده علم الساعة. طيب أبو محمد، السؤال عن الساعة قسم إلى كم قسم؟ 2، ما بدك تزود 1؟ يلا الأول إيش؟ الحاجة. طيب الثاني، حضرت درس ولا ما حضرت؟ راجعت ولا ما راجعت؟ ما راجعت. احنا نقسم ثلاث أقسام، قسمناها تقسيما واضح. عبد الرحمن، سؤال استبعاد يعني تكذيب، هذا من الكفار. وسؤال لمعرفة الوقت لا تكذيبا، أنا مصدق لكن أراد يعرف متى الوقت، وهذا مما لا فائدة فيه. وسؤال استعداد نجي نستعد لها، ماذا أعددت للساعة؟ أحسنت، إلى هنا وقفنا. طيب ها ها ما وقت قبل كم ساعة أروح له تغضب ولا إيش؟ هل هو في جملة اللي تشرب بالنار؟ يعني لا لا فعلي. إيه يظهر هذا لأن النار قبل قيام الساعة، إيه من علاماتها وليست هي، والساعة إنما تقوم على الكفار، لكن هل يبقى مؤمنون تحشرهم النار أيضا؟ الحين أقول الله أعلم، ما أدري، يحتمل، لكن قبل قيام الساعة الكبرى يرسل الله ريحا تقبض كل من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، لكن هل الذي يحشرون أيضا منهم مؤمنون؟ الله أعلم. طيب نستمر، تقرأ محمد شوي إبراهيم لو سمحت واخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الرجل قال فأخبرني عن أماراتها، قال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق من بس أحسنت. طيب قولها أماراتها سبق أن تكلمنا عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، هذه العلامة الأولى. والثانية قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال أن تلد الأمة ربتها، والثانية وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا الجواب فيه شيء من الغرابة، هذا الجواب فيه شيء من الغرابة من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلامات الكبرى، والثاني لماذا اختار هاتين العلامتين بخصوصهما، والجواب في نظري والله أعلم إما أن العلامات الكبرى لم يوحى إليه فيها شيء بعد، وإما لأن هاتين العلامتين مما يكون عند العرب ويرونه، والجواب الثالث في سبب اختيار هاتين العلامتين والعلاقة بينهما أنهما يدلان على تغير الأحوال، إن يدلان على تغير الأحوال كلاهما إيش؟ والعلاقة بينهما. أنهما يدلان على تغير الأحوال، واضطراب أمور الناس، واضطراب أمور الناس. وقوله أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها، في رواية ربها، والمعنى واحد. لأن من معاني الرب السيد والمالك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل حين سئل عنها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل حين سئل عنها قال ما لك ولها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها ومالكها. واختلف العلماء، واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الجملة وكيف أنها علامة من علامات الساعة. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الجملة وكيف أنها علامة من علامات الساعة. فقيل المعنى أنها تكثر الفتوحات، تكثر الفتوحات الإسلامية، ويأسر المسلمون، ويأسر المسلمون نساء المشركين والكفار، ويكون منهن، ويكون منهن سراري مملوكات، فيطأها مالكها، فيطأها سيدها، فيطأها سيدها بملك اليمين. وتلد، وتلد منه، وتلد منه ولدا، بنتا أو ابنا، والولد بمنزلة أبيه والولد بمنزلة أبيه فكما أن الأب سيد هذه الأمة فكما أن الأب سيد هذه الأمة فولده كذلك سيدها هذا هو المعنى هذا هو المعنى اللفظي للجملة وعليه فيكون من علامات الساعة كثرة الفتوحات كثرة الفتوحات الإسلامية وقيل المعنى هذا قول الثاني وقيل المعنى ها وقع كلها وقعت أصلا كلها وقعت وقيل المعنى إن الناس يجهلون حكم بيع أمهات الأولاد حكم بيع أمهات الأولاد وأم الولد افتحوا قوسًا أحسن افتحوا قوسًا في النص وأم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بيعها عن بيعها لأن هذا يؤدي إلى التفريق بينها وبين ولدها لأن هذا يؤدي إلى التفريق بينها وبين ولدها أغلق القوس طيب فيبيعها سيدها وتتداولها الأيدي وتتداولها الأيدي حتى يؤول الأمر إلى أن ولدها يشتريها ولا يعلمها الولد هنا يشمل الابن والبنت ولا لا ربي تن ربتها وربها ربتها البنت وربها الابن وعليه فيكون من علامات الساعة كثرة الجهل بالأحكام الشرعية كثرة الجهل بالأحكام الشرعية وقيل المعنى وقيل المعنى أن البنت تعامل أمها معاملة سيئة كمعاملة السيدة لأمتها كمعاملة السيدة لأمتها وعليه فيكون من علامات الساعة كثرة العقوق كثرة العقوق فهذه ثلاثة أقوال في هذه الجملة هذه ثلاث أقوال في هذه الجملة وتحمل عليها جميعا، لأنه لا تنافي بينها، وتحمل عليها جميعا لأنه لا تنافي بينها، فيكون من علامات الساعة الصغرى كثرة الفتوحات وانتشار الجهل وعقوق الوالدين، وقد وقع كل هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وقوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قول الحفاة هم غير المنتعلين، هم غير المنتعلين، والعراة هم من ليس عليهم ثياب، وليس المعنى في الكلمتين أنهم دائما كذلك، أو أنهم يمشون بدون ثياب بالمرة، لكن المعنى أنهم يمشون غير منتعلين بكثرة، وثيابهم ليست ضافية يعني ساتر سترا تاما، ولا جميلة، وإنما بالية خلقة في الغالب، وإنما بالية خلقة في الغالب، وذلك لفقرهم، وهذا معنى قوله العالة، وهذا معنى قوله العالة أي الفقراء. وقوله رعاء الشاء، وقوله رعاء الشاء أي الذين يرعون الغنم، أي الذين يرعون الغنم، لأنه يكثر فيهم الفقر. فليس عندهم إلا تلك الشياه، يتبعون بها مواقع المطر، الشياه جمع شات، شاه الشين ألف هاء، حديث الشاء بالهمزة، لكن جمع الشاء، يلا جمع الشاء شياه. ها الهاء ولا تاء مربوطة؟ تاء مربوطة. طيب، وقوله يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان، أي يتنافسون في طول البناء، يتنافسون في طول البناء. أي أنهم يستوطنون البلدان، يستوطنون البلدان ويبنون البيوت ويتنافسون في ارتفاعها. هذا معنى الجملة لفظا، هذا معنى الجملة لفظا، يعني من أحسن معنى هذه العلامة لفظا، هذا معنى هذه العلامة لفظا. وما المقصود منها؟ فقيل، فقيل إن الفقراء، إن الفقراء يغتنون، يغتنون، فتغير الحال من الفقر إلى الغنى. ويحتمل أن المعنى يحتمل المعنى أن أهل البادية يستوطنون المدن ويتركون ماشيتهم. وقيل إن المعنى، إن أرادل الناس، إن أرادل الناس أرادل الناس الذي الأخير فيه مثل رويبضة، رويبضة تتكلم في أمر العام، إن أرادل الناس يترأسون، يترأسون ويسيطرون على الناس، يترأسون ويسيطرون على الناس. وكل هذا يدل على تغير الأحوال، وكل هذا يدل على تغير الأحوال، وهذا كله واقع. والله تعالى أعلم. هذا يا شيخ يقول أنه يشعر بضيق الصدر مع أنه يصلي ويقرأ القرآن، يقول لا أعلم لماذا يضيق صدري، فبماذا تنصحني يا شيخ؟ يقول أشعر كأنني سأموت، فماذا تنصحني؟ أنصحك بالرقية، ترقي نفسك، وما دام من الضيق في صدرك فتضع يدك هكذا وتقرأ، تقرأ الفاتحة وآية الكرسي وتنفث في يدك، تقرأ تنفث ثم تمسح صدرك. هذا بإذن الله عز وجل من أسباب ذهاب مثل هذا الضيق، واستمر على ذلك، إن الرقية نافعة. لكن أكثر الناس يرقي نفسه دقيقة دقيقتين ويوقف، لا، ارقي نفسك نص ساعة ساعة، وردك اقرأ هكذا، اقرأ جزءا وانت تضع يدك هكذا تمسح صدرك وتنفث فيها وتمسح، بإذن الله عز وجل يذهب الضيق. واكثر من الدعاء والاستغفار، فإن من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. الله تعالى عنه.